ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قوام

أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها فساء مطر المنذرين صدق الله العظيم.